الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنشرع بإذن الله عز وجل بعد القطاع في استكمال هذه الدروس المتعلقة بالعقيدة الطحاوية بجعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبإذن الله عز وجل سنشرع في الحديث حول نوع التوحيد الثاني، التوحيد العملي، التوحيد الإلهية، وتوحيد الله عز وجل في عبادته تبارك وتعالى، بعد أن نغلق البقية الباقية القليلة مما يتعلق بملف توحيد الربوبية. وقبل ما نشرع، إذا في إمكانية، إذا أحد الزملاء عنده ورقة أو شيء، بس ودي نسجل أرقام الجوالات بحيث ننشئ مشموعة في الواتساب، لو صار أي ظرف أو شيء معين يصير في إمكانية للتواصل مع الزملاء اللي موجودين بالدرس، بحيث أنه يعني ما نشق على أحد أنه يجي. وبعدين لأن وجدت معاناة أحيانا بأوصل للزملاء اللي يحضرون، فأظن أن أفضل وسيلة أن نستطيع التواصل عن طريق الواتساب، بحيث يعني إذا في رغبة عند الأخوة مثلا يبدو ملاحظة معينة أو عندي قضية معينة يستطيع التواصل بشكل سلس وبشكل جيد. فإذا في ورقة معينة تسجلون عبث الأسماء والأرقام الجوالات وبإذن الله عز وجل تعطوني إياها وأنا أنشأ هذه المجموعة. اللي توقفنا عنده فيما يتعلق بتوحيد ربوبية الله تبارك وتعالى، نعالجنا عدة ملفات وعدة قضايا متعلقة بالمسألة هذه، يتعلق بمفهوم توحيد الربوبية، ما يتعلق بالدلالات الشرعية الدالة على توحيد الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى، مقولات الأمم والناس في قضية توحيد الله عز وجل في ربوبيته. وكانت النقطة الأخيرة اللي يعني عالجنا بعض الملفات المتعلقة بها دلائل القرآن الكريم اللي استخدمها المتكلمين كإشارة ودلالة وقرينة على دليل التمانع وجوده في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني إذا تذكرون صورة دليل التمانع، إن لو قدر وجود إلهين أو ربين اثنين واختلفت إرادتهما واختلفت قدرتهم في تعلقهم بمقدور معين ومخلوق معين وقضية ما، بحيث أن أحدهم يريد أن يعدم هذا الشيء ويريد الثاني إيجاده، يريد أحدهم مثلا إماتة هذا الشخص ويريد الثاني استبقاء حياته على سبيل المثال، ويريد أحدهم تحريك جسم معين ويريد الآخر مثلا تسكين هذا المتحرك، فيذكرون العلماء من يتحقق مرادهم جميعا أو لا يتحقق مرادهم جميعا، يتحقق مراد أحدهم دون الآخر. هذه صورة دليل التمانع، وأن تحقق مرادهم جميعا ممتنع مستحيل، لأنه يلزم منه اجتماع الضدين واجتماع النقيضين، وارتفاع مرادهم جميعا ممتنع مستحيل لأنه يلزم منه كذلك ارتفاع النقيضين. فلم يبقى من ذلك إلا أن تعلو إرادة أحدهم على الآخر، فالذي علت إرادته هو الرب والآخر مربوب له. هذه الصورة. وذكرنا الإرادات والاعتراضات اللي ذكرت في هذا السياق، اعتراضات الآمدي وغير الآمدي بن رشد وغيرهم، يعني لهم اعتراضات على دليل التمانع، وهو الدليل الأشهر، دليل العقل الأشهر الدال على ربوبية الله تبارك وتعالى، مع التأكيد على المعنى اللي ذكرناها أكثر من مناسبة، أن معرفة توحيد الربوبية من جهة الأصل هو دلالة فطرية، بمعنى أن ثمة فطرة موجودة في نفس الإنسان يستشعرها النفس ضرورة ترشده إلى وجود رب واحد. ولذا إذا وقع الإنسان في بلية معينة، وقع في مصيبة معينة، وقع في كارثة، فإن مباشرة يجد نوع من أنواع الاحتياج، نوع من أنواع الطلب لواحد، ما يجد أنه في نوع من أنواع تشتت الإرادة بين أرباب، يستشعر أن ثمة قوة أعلى منه تستطيع استنقاذه من هذه المصيبة. هذا أحد دلائل. ولذا من الدلائل القرآنية اللي من خلالها يراد تحريك المكون الفطري في نفس الإنسان في الدلالة على ربوبية الله تبارك وتعالى، قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأصحاب السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لأن يعني كأنه يريد تذكير بالمعنى الفطري، هل تعدد الأرباب أفضل وخير أم أن يصمد الإنسان في اعتقاده بوجود رب واحد؟ فالشاهد ذكرنا الدلائل القرآنية اللي يتعلق بها المتكلمين في الدلالة. المسألة اللي هنا إن ليس محل إشكال دليل التمانع في حد ذاته، لكن هل ورد في القرآن الكريم ما يدل ويشير إلى هذه الدلالة العقلية، أم أن القرآن خلي من الإشارة لهذه الدلالة العقلية؟ فذكرنا ثلاثة آيات قرآنية. الآية القرآنية الأولى اللي عالجناها، قل الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب، فذكرنا طبعا مناقشة مطولة فيما يتعلق بهذه الآية، وذكرنا أن في نوع من أنواع الخلاف بين علماء التفسير في دلالة هذه الآية، واختلافهم على أحد الوجهين تكون الآية محتملة للإشارة لدليل التمانع، وعلى وجه آخر لا تكون كذلك. وأن وجه الاختلاف الموجود في قول الله تبارك وتعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبعض العلماء قالوا الابتغاء المقصود في هذه الآية هو الابتغاء بإيش؟ كيف؟ ايوه، اللي هو بطلب المنازعة، طلب المغالبة. ان لو كان، لو قدر ان في آله متعددين لا تطلبوا الى ذي العرش سبيلا الى العلو عليه، هذا احد الاقوال التفسيرية. والآية او التفسير الاخر اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا بإيش؟ بالتذلل والتزلف والتقرب. فتلاحظ ان من جهة المعنى في نوع من انواع المضادة. والحقيقة ان ثمة ايرادات تورد على هذا القول وثمة ايرادات تورد على هذا القول. فمن الايرادات مثلا تورد على القول الاول اللي هو دلالة اللام في قول الله عز وجل اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، لابتغوا الى، كأن فيها اشارة الى معنى التذلل والتقرب اكثر من الابتغاء للعلو على الطرف المقابل. وأن هذا مثل قول الله عز وجل يعني في قضية أن يعني تطلب الوسيلة إلى الله عز وجل وغيرها من الدلائل القرآنية. وبعضهم مثلا جعل هذه الآية مفسرة بمثل قول الله تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة بنشير إليها ولعلى بعضهم على بعض، أنه ورد هذا المعنى في القرآن الكريم أن وقوع تعدد الآلهة أن يفضي إلى حالة من حالات المنازعة والمغالبة بينهم. فلذا محتمل الوجهين وليس ثمة دلالة محكمة يستطيع الإنسان أن يبطل بها أحد الوجهين على الآخر. وبالتالي يحتمل أن تكون هذه الآية القرآنية دالة على دليل التمانع الدال على تفرد الله تبارك وتعالى في ربوبيته. طبعا نحن ذكرنا تفاصيل كثيرة متعلقة هذه المسألة لكن يعني مجرد التذكير. الآية الأخرى والثانية وهي الآية الأشهر في التداول الكلامي في استعمالها للدلالة على دليل التمانع، قل الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية هي أشهر الأدلة الكلامية المستعملة في تقرير دليل التمانع، ودائما يعني يذكرون لما يذكرون دليل التمانع يذكرون أن أشار إليها القرآن الكريم ودائما يردون هذه الآية على وجه الخصوص. هذه الآية يعني اللي جاءت في أوائل سورة الأنبياء في نوع من أنواع المنازعة السنية الكلامية في دلالة هذه الآية. وجزء من الإشكاليات المتعلقة في دلالة الآية هذه على دليل التمانع تفسير قول الله عز وجل لفسدتا في الآية، لأن يعني خلنا نوضح الفساد المشار إليه في هذه الآية مما اختلف فيها للتفسير. فبعض أئمة أهل التفسير مثل الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في كتابه التفسير الكبير قال لفسدتا ليس المقصود فساد السماء والأرض وإنما هو فساد إيش؟ أهل السماء والأرض. لفسدتا يعني فسد أهل السماء والأرض. والقول الآخر والثاني اللي اختاره ابن تيمية وانتصر له انتصار كبير جدا في غير ما موطن من كلامه لفسدتا أن المقصود به الفساد المعنوي ليس فسادا حسيا ماديا، فساد معنوي يدخل على الإنسان لما يصرف عبوديته لغير الله تبارك وتعالى، إنه يدخل نوع من أنواع الخلل وعدم الصلاح ويدخل نوع من أنواع الفساد، لكن فساد معنوي ليس فسادا حسيا. القول الثالث إن الفساد هو فساد مادي حسي بخراب السماء والأرض، إنه يدخل نوع من أنواع الخراب على السماء والأرض. وهذا قول يعني موجود بكثرة في الكتب التفسير وموجود كذلك على ألسنة المتكلمين. القول الرابع أن قالوا لفسدتها المقصود بها عدم التكون، كأن إشارة أن الفساد دال على معنى العدم. لفسدتها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها يعني لعدمتها لما كانت موجودة. طيب هذا القول الأخير هو القول اللي يعني وهو أبعد الأقوال من جهة التفسير معنى الفساد في الآية، لأن الفساد في اللغة لا يستعمل بهذا المعنى أن عدم التكون أو الدلالة على معنى العدم. لكن الباعث على حمل الآية أو حمل الكلمة هذه على هذا المعنى هو دليل التمانع، يعني هو لما استقر في نفس المتكلم مثل تفتزان مثلا لما ساق هذه الآية استقر في نفسه صح دليل التمانع واستقر في نفسه أن هذه الآية دالة على هذا الدليل. فصورة دليل التمانع أن لازمها الحقيقي لو قدر وجودهما أن ما يدخل الفساد على ما هو قائم موجود، لكن يحصل محالة من حالات التنازع بين الإرادتين بحيث لا يوجد ذلك المكون. فشاهد أن في نوع من أنواع الاختلاف الواسع في دلالة هذه الآية القرآنية وفي في جدل كثير. طبعا اللي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية القرآنية لا صلة لها بدليل التمانع. وهذا لو رجع الإنسان لشرح عقيدة الطحاوي لابن أبي العز تجد أحد المنقولات اللي نقلها من كلام ابن تيمية من كلام ابن القيم نقل فيما يتعلق بدلالة هذه الآية على وجه الخصوص، هل هي دالة على دليل التمانع أم لا. فالذي يرجح ابن تيمية أن هذه الآية إنما سيقت من أجل تقرير توحيد الإلهية وتوحيد الله عز وجل في عبوديته، ولم تسق من أجل الدلالة على التمانع وإفراد الله عز وجل في ربوبيته. واستدل لذلك بقضيتين أساسيتين من هذه الآية. الاستدلال الأول والبرهان الأول والقضية الأولى، قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله، فقال الأصل في استخدام الآلهة آلهة الدلالة على معنى العبادة وليس الإشارة إلى معنى الرب المالك المدبر الخالق. يقول لو كان فيهما، ما قال أرباب إلا الله، قال لو كان فيهما آلهة. والأصل في دلالة كلمة الإله كما سيأتي إن إله على وزن فعال بمعنى مألوه، بمعنى مألوه، مثل تقول كتاب بمعنى إيش، هذا كتاب، يعني هو في اللغة العربية على وزن فعال دال على أنه على أنه مكتوب. فإله معناها مألوه، مألوه معناها معبود. هذا طبعا مسألة بنأتي ذكرها لما ندخل في توحيد الألوهية. لكن قال الأول قال إن الله عز وجل في هذه الآية لما ساقها ساقها ذاكرا الإله ولم يسقها ذاكرا الرب، هذا أحد القرائن الدالة. لكن لا يلزم بالضرورة أن هذه قرينة قاطعة في محل البحث، لأن قد تتناوب هذه الكلمة وهذه الكلمة في القرآن الكريم. والحقيقة أن أي آية قرآنية تذكر الله عز وجل بألوهيته سبحانه وتعالى ففيها تضمن معنى الربوبية، وكل آية تشير الله عز وجل في ربوبيته فهي تتضمن استحقاقه للعبودية في نوع من أنواع التلازم. لكن هي أحد القرائن المرجحة على الأقل. القرينة الثانية أو الأداة الثانية اللي استخدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التأكيد على هذا المعنى الـ الـ الـ الـ الـ الإشارة إلى أن اللازم الواقع من دليل التمانع ليس هو الشرط الذي نفى الله عز وجل وجوده في هذه الآية القرآنية الكريمة. لأنه يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو قدر أن عندنا ربين متكافئي القدرة واختلفت إرادتهما فلن يكون النتيجة المترتبة عليها وجود موجود فاسد. هذا اللي اعترض ابن تيمية، يقول لا، الدليل إنما سيق من أجل التأكيد على انفراد أحد الربين بإيش بالفعل، على أحد الربين بالفعل وعدم إمكانية وقوع المنازعة له في الفعل. هذا هذا هذا دليل التمانع دلالته. ليس دليل التمانع يفضي إلى نتيجة إذا اختلفت إرادة الربين فسيتحقق يعني مرادهما أو مراد أحدهما على وجه فاسد، على وجه فاسد، لأن هذا يلزم منه يعني لوازم فاسدة ولا يدل عليه دليل التمانع. فيقول ابن تيمية أن استدلالكم بالآية هذا على دلالة الربوبية وإشارات دليل التمانع غير صحيح، لأن الآية لا تتضمن ذات النتيجة اللي بنيته عليها دليل التمانع أصلا. طيب ما هو المعنى اللي رجحه ابن تيمية من دلالة هذه؟ اللي رجحه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى المقصود بالفساد فسادا معنويا، فسادا معنويا يدخل على العباد حين يعبد مع الله عز وجل غيره. جيد. طيب أحد الإشكاليات، والآية حقيقة تحتاج إلى نوع من أنواع التوسع في البحث، وتمت يعني إشكاليات حتى على هذا التفسير. الآن ظاهر هذه الآية القرآنية لما يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، هل المقصود بالآلهة المشار إليه في الآية آلهة معبودة بحق أم آلهة معبودة بغير حق؟ لما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، الآن خلنا نتفق أن الآلهة المقصودة هي الآلهة المعبودة، صح ولا لا؟ فهل الله عز وجل الآن لما يريد أن ينفي يقول لو كان فيهما آلهة تعبد زين لا فسدتها؟ طيب لو كان فيهما آلهة تعبد مستحقة للعبادة أم لو كان فيهما آلهة تعبد لا تستحق العبادة لفسدتها؟ كيف لا تستحق؟ طيب الإشكال إذا قلنا لو كان فيهما آلهة لا تستحق العبادة، هل هذا الشرط وقع ولا ما وقع؟ هل هذا الشرط واقع ولا ليس بواقع؟ لو كان لو الحين آية تدل يقول لو كان فيهما آلهة تعبد مع الله عز وجل غير مستحقة للعبادة لفسدت السماوات والأرض أو لفسد أهل السماوات والأرض، صح ولا لا؟ فمعناته المفترض أن يقال بناء على هذا إيش المفروض يحصل؟ المفروض أن يحصل فساد في السماوات والأرض، صح ولا لا؟ طيب هل وقع الفساد في السماوات والأرض؟ هل وقع فساد في السماوات والأرض؟ فتلاحظ فيه إشكال. فبعض العلماء لما فهم هذا المعنى، لما فهم الآن لو كان فيهما آلهة تعبد على غير وجه حق مع الله عز وجل لفسدتا، قالوا أن تحقق الفساد، وتحقق الفساد نشأ من أي جهة؟ تحقق الفساد إنما نشأ من جهة إيش؟ التجمعات البشرية التي إيش؟ عبثت مع الله عز وجل غيره، ولذا وقع الفساد وين؟ في الأرض دون السماء، لأن الله عز وجل موحد في السماء بخلاف الأرض التي عبد فيها مع الله عز وجل غيره. هذا أحد الأقوال اللي قيلها. طيب بما يستدرك على هذا القول، أنه يستدرك أن هذه الآية رتبت على أن إذا عبد مع الله عز وجل غيره فالفساد يلحق إيش؟ يلحق السماوات والأرض، صح ولا لا؟ يعني كأن الآية تشير أن يعني لو عبد مع الله عز وجل غيره للحق الفساد بالسماوات والأرض، ليس بالأرض وحدها دون السماء، لأن هناك وحد، يعني ما لا يحل الإشكال كثيرا. وأن بادي الرأي من الآية زين إن إن إن يفهم الآية لو كان فيه ما آلهة يعني مستحقة للعبادة لفسدته، صح ولا لا؟ لفسدته. طيب على هذا الوجه يطرأ إشكال، صح ولا لا؟ إن لو كان فيه ما آلهة مستحقة للعبادة لفسدت. إن إيش وجه الفساد حين تكون هذه الآلهة المعبودة مستحقة للعبادة؟ واضح الإشكال؟ إنما وجه الفساد إذا كان هذا الإله مستحق للعبادة، فما وجه الفساد الذي يلحق السماوات والأرض حين يعبد مع الله عز وجل؟ فكأن اللي مال إليه ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا ليش أقول لكم أن الآية تحتاج إلى نوع من أنواع البحث والتحرير والتحقيق بأكثر من هذا، لكن يعني بنحاول نذكر يعني خلاصات المعنى اللي ذكره ابن تيمية. أن انطلق من رؤية تصحب المعنى الأولي الآتي، أن التوحيد هو من القيم الشرعية الكبرى، وهي من قيم العدل الكبرى. يعني أعظم العدل هو إيش؟ أن يفرض الله عز وجل بالعبادة وحده، وأكبر الظلم أن يعبد مع الله عز وجل غيره. لاحظ هذا الحين رؤية ابن تيمية هو مدخله للموضوع، يقول الآن أكبر صور العدل وأجلاها هو أن يوحد الله عز وجل في عبوديته، وأكبر صور الظلم هو أن يشرك مع الله عز وجل غيره. جيد. طيب إذا جعلنا مع الله عز وجل إلها آخر مستحقا للعبادة، فإيش اللي يحصل في معادلة التوحيد والشرك من جهة العدل والظلم؟ يكون إيش؟ يكون الشرك إيش؟ يعني قلنا يعيد السؤال. إذا كان لحظة حين ابن تيمية مدخل الموضوع يقول إذا كان التوحيد هو أجلى صور العدل والشرك هو أجلى صور الظلم، فجعل مستحق للعبادة مع الله عز وجل يلزم منه توصيف التوحيد بأنه إيش؟ بأنه ظلم، وأن الشرك يكون إيش؟ عدل، صح ولا لا؟ لأن هنا فرض المسألة. يعني هو الحين ابن تيمية يقول خلنا ندخل الموضوع من ابتداء، نقول توحيد الله عز وجل هو أجل صور العدل، والشرك به تبارك وتعالى هو أجل صور الظلم. جيد. طيب إذا سرسلنا بهذا التفكير وجعلنا مع الله عز وجل غيره مستحقا للعبادة، إيش اللي سيحصل نتيجة؟ سنقول فمعناته أن يشرك مع الله عز وجل غيره عدل، لأنه مستحق العبادة، وأن يفرض الله عز وجل في هذه الحالة بالعبادة وحده سيكون إيش؟ ظلما. فابن تيمية يرى أن قلب الحقائق، يعني جعل العدل ظلما والظلم عدلا، هو أكبر صور إيش؟ الفساد الممكن. هذا هذا هذا هذا التأول، هذا الصورة اللي حاول يعني يرسم ملامحها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا النفس إجمالا هو النفس الأكثر حضورا في الخطاب السني السلفي المعاصر. يعني دائما لما تساق هذه الآية القرآنية بالخطاب السلفي دائما ينتقد الطيف الكلامي بذكر دلالة هذه الآية على ذل التمانع أن ليس مقصودا وكذا كذا، ويصحب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القضية. الحقيقة من الأشياء اللي ينبغي ملاحظاتها فيما يتعلق بهذه المسألة وبها نختم الآية، أن ثمة من أمة أهل السنة والجماعة من استدل في القديم والحديث بهذه الآية القرآنية على دليل التمانع وتوحيد الربوبية. ثمة من أمة أهل السنة والجماعة من استدل بها، يعني في القديم من تلاميذة ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه التفسير أشار لدليل التمانع عند ذكر هذه الآية القرآنية، ومن المعاصرين شيخ عبد الرحمن السعدي. شيخ عبد الرحمن السعدي ذكر هذا المعنى، وبالتالي يعني ينبغي إن إن إن يعني تبحث المسألة بقدر أكثر هدوءا، يعني أكثر هدوءا ومحاولة تحقيق وتحرير القول، خصوصا إذا استصحب الإنسان. يعني خلنا نستصحب المعنى الآتي. ذكرنا أن المعنى المرجح في الآية لو كان فيهما آلهة يعني معبودات مستحقة للعبادة، صح ولا لا؟ فكونها مستحقة للعبادة يدل على إيش؟ كيف تكون هذه الآلهة مستحقة لأن تعبد؟ ليش؟ إيش السر الموجود في هذه الذوات التي تجعلها مستحقة للعبادة؟ وأن فيها معنى الربوبية، أن فيها معنى الربوبية، صح ولا لا؟ فإذا كان كذلك فممكن يفهم الإنسان منها وجه متصل بمجال إيش؟ بمجال الربوبية. إذا قال الإنسان أن الآية المقصودة آلهة تعبد مع الله عز وجل مستحقة للعبادة، فسيقال طيب بما استحقت أن تعبد مع الله عز وجل؟ استحقت لوجود معنى معنى الربوبية فيها. فآل الأمر عن طريق اللازم إلى حديث للآية متناولا لقضية الأرباب. لكن زي ما ذكرت إن الآية على الأقل خصوصا في سياقها قصد بها أصالة الإشارة إلى توحيد الله عز وجل في الألوهية، توحيد الله عز وجل في الألوهية. الآية الأخيرة اللي تذكر عادة عند ذكر دليل التمانع أو اللي قد يفهم من هذا المعنى، قل الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية طبعا ورد سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية القرآنية في نوع من أنواع التوافق الكبير على أن المقصود بها أصالة توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن الآية إنما سيقت من أجل توحيد الربوبية، وجعل الآية دالة على ربوبية تبارك وتعالى من خلال مسلكين وبرهانين. يعني الله عز وجل أقام حجة عقلية في هذه الآية دالة على توحده تبارك وتعالى في ربوبية سبحانه وتعالى من جهتين. لو لاحظ الإنسان يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على، فيقول لك إن في وجه في قضية ذهب كل إله بما خلق هذا دلالة، ولا على هذه حجة أخرى، يعني إن يترتب على هذا التصور وقوع لازمين فاسدين. اللازم الأول لإيش؟ لذهب كل إله بما خلق، واللازم الفاسد الآخر ولا على بعضهم على بعض. طيب إيش يعني حتى تتضح المسألة؟ البرهان الأول اللي سيق من أجل الآية لما يقول الله عز وجل إذا لا ذهب كل إله بما خلق، وهذا ليش لما تذكرون لما قلنا إله إن قد يستعمل إله مقصودا به الرب، لأن الآية واضح إن لا ذهب كل إله بما خلق، خلق متعلق بربوبية الله تبارك وتعالى، ولا يضر ذلك إن الله عز وجل يذكر معنى الألوهية في هذا السياق. طيب إذا لا ذهب كل إله بما خلق، إيش وجه دلالة هذه الحجة البرهانية القرآنية على توحده تبارك وتعالى في ربوبيته؟ يعني إيش الوجه؟ يعني لو قدر أن ثمة أرباب مع الله عز وجل لترتب عليه لازم فاسد، أحد اللوازم الفاسد اللي أشارت إليها الآية القرآنية أن إيش اللي يحصل؟ لذهب كل إله بما خلق. طيب إيش وجه الاستدلال؟ كيف نفهم من هذا فساد أن يعتقد أن مع الله عز وجل رب آخر؟ لو كان مع الله عز وجل أرباب أخرى لذهب كل رب من أولئك الأرباب بمخلوقاته. كيف يقدر الإنسان يبني الاستدلال في ضوء هذا في ضوء هذه الحجة؟ هو واضح اللازم؟ أيوة. طيب إيش الترابط يعني؟ إيش الترابط؟ طيب الآن الله عز وجل يقول لو كان ثمة أرباب مع الله عز وجل إيش اللي سيترتب عليه نتيجة؟ إن ذهب كل إله بما خلق، صح ولا لا؟ طيب يعني هو وجه الجواب في القضية إن إذا نظر الإنسان في الواقع هل تحقق هذا أم لم يتحقق؟ يعني خلنا الحين نفرض الصورة الآتية، جيد؟ نفرض التصور الآتي، لو قدر أن ثمة أرباب متعددين كل رب من أولئك الأرباب استقل بشيء من خلق المخلوقات، صح ولا لا؟ طيب تذكرون في الدروس لما تكلمنا عن دليل التمانع أحد الإرادات اللي اعترض بها على دليل التمانع أن يقال إيش؟ إن إيش المانع أن يتوافقوا في إرادتهما، بحيث أن عندنا ربين لكن ليش فرضتم أن بالضرورة الربين يختلفان في مرادهما؟ لا، أن ما يريد أحدهما شيئا إلا ويريده الآخر، صح ولا لا؟ أحد الجوابات اللي قدمناها، طبعا قدمنا عدة جوابات، لكن أحد الجوابات اللي قدمناها إن تحقق المراد إنما يتعلق بمراد إيش؟ أحدهما دون الآخر، صح ولا لا؟ يعني إذا افترضنا أن هذا الرب وهذا الرب تام الإرادة تام القدرة، صح ولا لا؟ تام الإرادة تام القدرة. في الخلائق نحن المخلوقين لما يصير عندي حجر ثقيل وأطلب من أحد الزملاء يعاونني في حمله، فلما يحمل الحجر يحمل بإرادة مين؟ الشخصين، صح ولا لا؟ وبقدرة الشخصين. لكن لما تفترض أن ثمة رب كامل الإرادة والقدرة ورب كامل الإرادة والقدرة ثم تحقق مخلوق معين، قلنا نفترض أنهم متوافقين في إرادتهما، كلهم يريدون أن يخلقون، صح ولا لا؟ هذا المخلوق المعين لا بد أن خلق بإرادة كم رب؟ بأحدهما، صح ولا لا؟ لأن يتحقق وجوده بإرادته مستقلا، صح ولا لا؟ بإرادته مستقلا. وبالتالي لو قدر أن ثمة أرباب فمعناته لما يحصل المخلوقات عمليا ستتوزع هذه المخلوقات بين مين؟ بين هذا الرب وهذا الرب، صح ولا لا؟ طيب إيش اللي سيترتب عليه أثر في طبيعة التناسق والانسجام الموجود في الكون؟ إيش اللي مفترض يكون؟ الآن اللي يلاحظ الكون ويتدبر في مخلوقات الله تبارك وتعالى يجد أن في حال من حالات إيش؟ الانسجام والتناسق والارتباط، أن أجزاء هذا الكون مرتبط بعضها ببعض. يعني تجد الحين مثلا ما يتصل مثلا بالمملكة النباتية والمملكة الحيوانية، ما يتصل بالأرض، ما يتصل بالماء، دورة الماء في الطبيعة، القوانين الناظمية، يعني كل ما في هذا الكون واضح أنه ما في حالة من حالات إيش؟ الاختلاف والافتراق الواقع، بما يعطي الإنسان إيحاء وانطباعا أن احتمال أنه يدار هذا الكون من خلال إيش؟ من خلال قوة متصارعة، من خلال قوة متصارعة. يعني لاحظ الحين لما يرجع الإنسان إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى التراث الشعبي اليوناني والإغريقي على سبيل المثال، ولما ترجع إلى الآلهة، آلهة اليونان والإغريق وكذا، وتجد عندك زيوس اللي هو الإله الأعظم والأكبر يعني، وبعدين تتدرج الآلهة، كل يعني كل قوة من قوة الطبيعة لها إله، في إله الحب وإله الحرب وإله البحار وإله المطر، يعني في عدة أرباب، صح ولا لا؟ ولما تقرأ في الأساطير اليونانية القائمة الموجودة في، تجد نوع من أنواع الاحتراب بين إيش؟ بين الأرباب، وتجد انعكاسات هذا الاحتراب بين الأرباب بحسب الرواية الأسطورية الموجودة عندهم إيش؟ أنها تنعكس أثارها في حيوات الناس. لكن اللي تأمل في طبيعة الخلق القائم لا يجد في هذا المعنى. فالله عز وجل ينبه أن تدبر في طبيعة التناسق الموجود في هذا العالم، فإن ذلك سيرشدك إلى كون خالق هذا العالم هو إيش؟ رب واحد، أن خالق رب واحد. ولو قدر أن ثمة أرباب لوقع التنازع في ما يقع في في في الطبيعة وفي الموجودات، وأن لذهب كل إله بما خلق، لأن يعني مستغن بمخلوقاته عن الآخر، فبيحصل نوع من أنواع التقطع والاضطراب في الكون. هذا هو البرهان الأول اللي ساقه الله عز وجل. البرهان الثاني اللي يقول الله سبحانه وتعالى ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، والدلالة الثانية هي الأقرب لدليل إيش؟ لروح دليل التمانع اللي ذكرناه. لأن إذا قدر الآن نفس التقدير، صح ولا لا؟ الآن هل يتصور حين مدخل فهم هذا البرهان أن يقال هل يتصور وجود أرباب متكافئون في القدرة؟ نقول لا، صح ولا لا؟ لأنه قدر أن متكافئين في القدرة تماما للازم من ذلك أن يختلف مرادهما كذا، فسيحصل علو مراد أحدهما على الآخر. فالآية تشير إلى النتيجة المفضية، يقول لو قدر أن ثمة أرباب متعددون حتى يقع الكون وجودا، فلا بد أن إيش؟ يحصل علو لبعضهم على بعض. الرب العالي على بقية الأرباب هو الرب المستحق للعبادة وحده، هو الرب المستحق لمعنى الربوبية وحده، وأن البقية مربوبين له. هذا الوجهين اللي أورده يعني شيخ الإسلام تيمية في سياق هذه الآية القرآنية. والآية الأخيرة ليس فيها كبير إشكال في تقرير معنى توحيد الربوبية وفي معنى وفي دلالته وإشارته إلى مفهوم دليل التمانع. طيب هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وبه ينغلق الملف المتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، ويشرع بإذن الله عز وجل في الحديث عن عن عن عن ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته سبحانه وتعالى. طبعا من المعاني المدركة الموجودة عندنا في كثير من الدروس العلمية القائمة الموجودة أن دعوة الأنبياء والرسل إنما أسست وأقيمت من أجل دعوة العباد وحملهم على الإقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى في عبوده سبحانه وتعالى. وأن مقتضى التدين الفطري الموجود عند الإنسان هو اعتقاد وجود الله عز وجل واعتقاد ربيته تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يستخرج من هذا المعنى الفطري اللازم العلم المترتب عليه، وهو أن يفرد تبارك وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى، فلا يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره. طبعا بنذكر احنا بعض الإشارات وبعض الدلائل الدالة على هذا المعنى وشرف هذا المعنى، معنى التوحيد. ومن معاني الشائعة في الوسط السلفي أن أول ما يدعى إليه الخلائق هو إيش؟ هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويستدل ذلك بنصوص كثيرة متعددة أن هي دعوة الأنبياء والرسل، في مثل قول الله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لأهل اليمن وقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجبوك وطاعوك لذلك فأخبرهم وترسل في الموضوع. فمن جهة الأصل كون التوحيد توحيد العبادة هي أول ما يدعى الناس إليه، هذا معنى مستقل ليس محل إشكال. وإن كان ابن تيمية من تحقيقاته ومن تحريراته النفيسة واللي يعني فيها نوع من أنواع الدقة العلمية الزائدة، أن يقال أن أول ما يكلف به العبد إيش؟ ما هو أول ما يكلف به العبد؟ يعني مشهور مذهب المتكلمين أن أول واجب على المكلفين هو إيش؟ هو معرفة الله عز وجل، معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. بعضهم تذكرون ذكرنا معنى هذا في أكثر مناسبة، أن ليس المعرفة هو أول واجب وإنما النظر هو أول واجب، لأن النظر هو اللي يحصل من خلال الإنسان نتيجة المعرفة. قال بعضهم لا، ليس النظر هو اللي التكليف الأول، لكن التكليف الأول هو قصد النظر، أن يحصل الباعث في النفس من أجل، وفي تلاحظون نوع من أنواع يعني المماحكة إلى حد ما. وقال بعضهم أنه لن يقصد لينظر حتى إيش؟ يشك، حتى يشك يعني. طيب أحد التحقيقات والتحريرات اللي أقامها ابن تيمية، ولذا يعني إذا أراد الإنسان مزيدا من التحرير، هذا التقييم الشخصي، إذا أراد الإنسان مزيدا من التحرير في حكاية ما هو أول واجب على المكلف فهذا هو التحقيق الزائد. وإلا الجواب المشهور وهو جواب من جهة الأصل صحيح، أن أول واجب على المكلفين هو إيش؟ الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإقرار لله عز وجل بالعبادة وحده تبارك وتعالى. لكن مزيد من التحقيق أن يقال إيش فقعون أول واجب على المكلف؟ يعني في نوع من أنواع الاستدراك النسبي على جعل الشهادة مطلقا هي أول واجب على المكلفين. يعني لاحظ طريقة المتكلمين أن يجعلون المعرفة أو النظر أو قصد النظر أيا كان في النهاية يعني متوافقين على معنى معين أن هذا هو أول واجب يتعين على الإنسان، صح ولا لا؟ فيجي اعتراض الوسط السلفي يقول لهم إيش؟ أن هذا الكلام ليس صحيحا لأمرين. الأمر الأول أن المعنى الذي يريدون تحصيله من خلال النظر وقصد النظر وكذا هو معنى إيش؟ متحصل موجود. يعني إن الحين تتطلب معرفة الله عز وجل، ترى المعرفة الله عز وجل هي قضية فطرية واقعة في النفس ابتداء. وهذا يؤكد القضية الثانية، أن دعوة الأنبياء والرسل إنما أتت لم تكن يعني متعلقة بدعوة الخلق إلى إيش؟ إلى إفراد الله عز وجل أو إلى اعتقاد وجوده تبارك وتعالى في إفراد بالربوبية ثم الألوهية، وإنما أتوا بالدعوة الألوهية. طيب ليش قفزوا كل هذا؟ قفزوا كل هذا لأن يفترضون إيش؟ أن هذه المقدمات موجودة، هذه المقدمات موجودة ليست محل تشكيك أصلا. طيب لحظة، الحين في طرفين موجود، في شيء يعني مزيد من التحقيق والتحرير، وإن كنت أؤكد مرارا لا يلزم منا الاستدراك التام على المذهب الثاني، لكن في يعني معايير بسيطة يصير في تقييمه أجود. وابن تيمية أشار إلى هذا المعنى، أشار له عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هل على شيء؟ يعني بنشوف إيش ممكن يقال مثلاً، بيقرب مدلول مثلاً. يعني بعطيكم بس مفتاح الجواب من خلال مع مسألة أخرى وتشوفوا من يقدر يفهم الرابطة بموضوعنا. الحين يأتون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وصية. إيش الملاحظة في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ وأن تتفاوت، صح ولا لا؟ أن تجد مثلا فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معين مثلا لا تغضب، صح ولا لا؟ فكرر مرارا لا تغضب. وفي رجل ثاني قال هذا، قال ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، على سبيل المثال. يعني أن تتفاوت. طيب هذا الحين معنا بس حطوا طيب تطبيق على مسألتنا. ايوه جيد، اللي هو يكون ممكن يحرر بشكل ادق ان يقال اول واجب على المكلف يكون بحسب ايش؟ بحسب حال هذا المكلف. يعني خلينا ناخذ مساله الان، الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى، هل اول ما يكلف به هو توحيد الالوهيه؟ انه يطلب منا الاقرار بان الله عز وجل هو الرب، هو الاله وحده سبحانه وتعالى، ولا يكون اول واجب يكلف به هذا هو ان يعرف الله عز وجل، أن يعرف وجود الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي هذا هو المزيد من التحرير والتحقيق، أن يقال أن ترى الناس قد يتفاوتون في أول ما يتعين عليهم ويجب، وإن كان جمهورهم لفطرية معرفة الله تبارك وتعالى متجاوزين هذه المسألة، فيحتاجون إلى الإقرار بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى. من واضح القضية هذه. طبعا المدخل الأنسب لمعالجة مفهوم توحيد الألوهية، مفهوم التوحيد الألوهية، وتذكروا احنا ناقشنا ذكرنا معنى التوحيد إجمالا، أن التوحيد معناها إيش؟ يعني جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا أو الإفراد، أو الإفراد بحيث أنه يعتقد أن الله عز وجل هو المختص بهذا المعنى دون سواه. ولما ذكرنا توحيد الربوبية ذكرنا أن هو سبحانه وتعالى المتفرد وحده تبارك وتعالى بالملك والخلق والتدبير، وذكرنا استدراك على ما يتعلق بحصر الموضوع في أفعاله تبارك وتعالى، أن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في أفعاله، وبينا أن لا ثمة معان ذاتية دالة أو داخلة في إطار معنى الربوبية التي يجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بها وحده، ذكرنا هذا في الدروس الماضية. فثمة يعني بعض المفاهيم الاصطلاحية متعلقة بتوحيد الألوهية من الضروري أن تحرر أولا حتى يحسن الإنسان إدراك كثير من المسائل المبنية عليها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في عبوديته. أهم الاصطلاحين سبحان الله، أنا كان في بالي حتى وأنا جاي الدرس، وبعدين جاء على بالي عنوان كتاب الشيخ عبد الرحمن الحين معلم اليماني في هذه القضية، فوجدت نوع من أنواع التناغم والتوافق الكبير فيما كان يخطر في بالي والمعنى ذكره. كان يخطر في بالي أن أهم مصطلحين متعلقين بتوحيد الألوهية إيش توقعون في مصطلحين؟ وأعطيتكم مفتاح اللغة من يعرف اسم كتاب الشيخ عبد الرحمن الحين المعلمي لأن في العنوان موجود. المصطلح الأول يعني لو قال الإنسان، لاحظ عندنا حزبة مصطلحات متعلقة بتوحيد الألوهية، في حزمة مصطلحات معينة، وخلني بذكر المصطلحات مثلا وانتوا قولوا لي ايش وقعون اللي يكون هو المدخل الأهم، وان البقية فروع عن هذين المصطلحين. مثلا من المصطلحات مفهوم العبادة، مفهوم مثلا الدعاء، مفهوم الاستغاثة، الاستشفاع والشفاعة، مفهوم التوسل، مفهوم الألوهية أو الإله، مفهوم مثلا يعني التنسك، التذلل، الطاعة، هذه كثير مصطلحات لها صلة ودخول أولي في مفهوم توحيد الألوهية. طيب من حزمة المصطلحات هذه ثمة مصطلحين هم أهم مصطلحين ينبغي تحرير الكلام فيهما، وعدم تحرير الكلام فيهما هو اللي ألحق إشكاليات كثيرة في بعض الطوائف المنتسبة لأمة الإسلام في وقوعها في كثير من الإشكاليات في تأصيل مفهوم توحيد الألوهية. المصطلح الأول ما هو؟ أيوة معنى الألوهية أو الإله، هذا واضح. طيب والثاني معنى العبادة، جيد. وكتاب الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني اسمه رفع الاشتباه، رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، لاحظ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، والكتاب يقع في مجلدين من ضمن المجموعة، وهو من أنفس ما كتب في هذه المسألة، من أنفس ما كتب في هذه المسألة، ومن عانى تحرير ما يتعلق بالذات في مفهوم العبادة يدرك قيمة هذا الكتاب العظيم. لأن إذا رجع الإنسان لكثير مدونات السنية في تحرير مفهوم العبادة، أحد الأشياء اللي يلاحظها الإنسان أن في إدراك جملي للمفهوم، لكن لا يستطيع الإنسان من خلال بعض التعريفات الجملية أن يحقق حالة الفرق بين ما هو عبادة وليس عبادة، خصوصا في حالة اشتراك الصورة الظاهرة. يعني عندنا مثلا فعل معين، مثال الذبح، مثال ثمة ذبح إذا صرف لغير الله تبارك وتعالى التحق الإنسان بدائرة أهل الشرك وخرج من دين الله تبارك وتعالى، وثمة ذبح إذا فعله الإنسان فلا يكون بها مشركا، بل قد يكون مثابا مأجورا وإن لم يكن مصروف الهمة في ذبحه لله تبارك وتعالى. مثال مثلا ثاني السجود، مثلا من التحقيقات المتعلقة بالسجود أن السجود لغير الله تبارك وتعالى على نوعين، صح ولا لا؟ ثمة سجود على جهة العبادة فصرف هذا السجود اللي هو سجود التعبد لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج ملة الإسلام، وثمة سجود آخر هو إيش؟ على سبيل إيش؟ على سبيل التحية، على سبيل التحية، لا يكون به الإنسان مشركا ولا آثما في الشرائع السابقة، ويكون غير مشرك آثما في شريعة الإسلام، صح ولا لا؟ يعني مثلا ما قال الله عز وجل الملائكة سجودوا لآدم، فالله عز وجل لا يأمر بالشرك، يعني سجود الملائكة لآدم لم يكن سجودا عبادة لآدم، لأن مثل هذا لا يستباح بحال، صح ولا لا؟ وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رأيت الشمس والقمر اثني عشر كوكبا والشمس والقمر لقيتهم لي ساجدين، فالسجود اللي وقع ليس سجودا شركيا، ما يستباح في شريعة من الشرائع. معاذ بن جبل لما قدم من الشام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هي معاذ؟ قال إني رأيتهم يفعلون ذلك بعظمائهم وكبرائهم وأنت حق ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل، وبين أن لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولاحظ حتى مدلول هذا الحديث يدل على إيش؟ على كون مثل هذا السجود ليس شركا، لأن ما يتصور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو. طيب لما ينظر الإنسان إلى صورة الساجد، الساجد زين من ناحية تعال بين الفعل التعبدي والفعل غير التعبدي، صورة الفعل إيش؟ واحد، صح ولا لا؟ فيطرأ السؤال، طيب ما هو المعنى اللي انعقد في قلب هذا فجعل هذا الفعل الظاهر عبادة إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى صارت شركا، وإذا صرفت له تبارك وتعالى على جهة الانفراد صارت توحيدا، وهذا الفعل الآخر الذي يشابهه في الآية الظاهر ومع ذلك لا يلتحق بهذا الاسم، صح ولا لا؟ فالإشكال إيش اللي يحصل لما ترجع، يعني خذوا إيش التعريفات الدارجة في مفهوم العبادة؟ العبادة مثلا من التعريفات الدارجة العبادة هي كمال إيش؟ الحب مع كمال إيش؟ الذل والخضوع، صح ولا لا؟ إن هذا معنى العبادة، وهو معنى مستوحى من مدلول للعبادة في اللغة العربية، جيد؟ لكن الحين تلاحظ يلح عليك السؤال، طيب يعني هل كنا انعقاد لمعنى معاني الحب في القلب والخضوع لغير الله عز وجل يلزم منه أنه يكون داخل في إطار الشرك؟ فتلاحظ أنه يعني في نوع من أنواع شوي يعني محرر تحرير الأكثر دقة اللي يتطلبه. أو تعريف الدارج المشهور، العبادة هي إيش؟ اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى، عارف يعني واضح أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه، لكن من خلال هذا التعريف لا تستطيع معرفة إيش الفرق بين هذا الفعل وهذا الفعل، جيد؟ وهو اللي سبب الإشكاليات الكثيرة عند كثير من الطوائف، بحيث أن جعلت ما هو عبادة عندنا غير عبادة، وترتب على ذلك حكمهم على من هو مشرك عندنا بأنه غير مشرك، جيد؟ ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن المحن المعلم اليماني في أوائل الكتاب، يقول فإني تدبرت الخلاف المستطيل بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم وشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء، وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه بدعة وبعضها أنه من الحق، ورأيت كثيرا من الناس قد وقع في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل، فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة فإذا فيه اشتباه شديد، فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف. ولاحظوا إشارة في غاية الأهمية والدقة وإدراك المسألة هذه في غاية الأهمية، هل يوجد منتسب لأمة الإسلام يعتقد بجواز أن يعبد مع الله عز وجل غيره، أي يعتقد الألوهية بغير الله سبحانه وتعالى؟ ما يوجد أحد، لا يوجد أحد ترى من طوائف الأمة المسلمة، ترى لا يوجد. لاحظ الآن نحن ندعي دعوة خلنا مدخل، هل الشيعة الإمامية يمارسون ما هو شرك ظاهر عندنا ولا لا؟ يمارسونه، صح ولا لا؟ طيب لو مسكت هذا الشيعي الإمامي وقلت له اتق الله عز وجل أتعبد مع الله عز وجل غيره، إيش بيرد عليك؟ إيش بيرد عليك؟ بيقول لك إيش المشكلة أن يعبد مع الله عز وجل غيره؟ لو خلنا نأخذ الصورة هذه، لو قدر أن إنسان منتسب للإسلام رأيته يستغيث بغير الله عز وجل أو يعبد مع الله عز وجل غيره، فقلت له اتق الله عز وجل كيف تعبد مع الله عز وجل غيره، فقال إيش المشكلة أن يعبد مع الله عز وجل غيره، هل يكون هذا الإنسان مسلما؟ لا يكون مسلما. طيب هل يتصور في مثل هذه المسألة أن يعذر صاحبها بالجهل؟ لو ادعى جاهل إن ما أدري أن يجب أن يعبد الله عز وجل وحده، هل يتصور أن يكون مسلما؟ هل يدخل إعذار بالجهل في مثل هذه الصورة؟ نقول مثل هذه الصورة لا يتأتى فيها الإعذار بالجهل، لأن إيش؟ لأن هذا هو عقد الإسلام المجمل الذي لا ينعقد الإسلام إلا به. يعني الآن كلمة لا إله إلا الله صح ولا لا؟ هو الإسلام. إذا إذا إذا إذا ما فهم من هذه الكلمة أن لا يصح أن يعبد مع الله عز وجل غير، فمعناته إيش؟ فمعناته هو لم يقل الكلمة حقيقة، ما قال الكلمة، ليس عالما بمدلول الكلمة. يعني ليس الدخول في الإسلام بمجرد جريان اللفظ على اللسان، وإنما لابد من التزامات قلبية مع جريان هذه اللفظة، أن يكون في نوع من أنواع القصد والعلم الجملي بمدلوله وكذا. طيب وين منطقة الإشكال عند المنتسبين لأمة الإسلام ممن يمارسون مثل هذه الأفعال، ممن يمارسون الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الله عز وجل؟ يعني ما حكم أن يقال مثلا يا فلان مثلا ادخل الجنة، زين، أو يقول يا فلان ارزقني ولدا، أو يا فلان كف عدوي عنا، أو يا فلان انصرنا على عدونا، أو يا فلان أغثنا بالغيث؟ هذه الأفعال مصنفة عندنا بأنها من قبيل إيش؟ الشرك الأكبر مخرج من الإسلام. من يقوم بهذه الأفعال هل يعتقد أنه يعبد مع الله عز وجل غيره؟ يعني إذا قلت له اتق الله عز وجل تعبد مع الله عز وجل غيره، بيرد عليك يقول إيش؟ يقول أعوذ بالله، أنا أعبد مع الله عز وجل غيره، لكن ما أفعله إيش؟ وتوسل. يعني إيش معناته؟ بيقول ليس عبادة، ليس عبادة. مدي واضح الإشكال؟ فآل الموضوع إلى وين منطقة الإشكال؟ في تحرير مفهوم إيش؟ العبادة. يعني هذا المسلم المنتسب للإسلام ليست إشكاليته، بعض هذا أحد الأخطاء العلمية أحيانا اللي لا ما تنسبين المسألة بشكل واضح، يعني أحيانا يصير في نوع من أنواع الاستغراق في تأصيل مفهوم التوحيد من جهة الأصل، إن لابد أن يعبد الله عز وجل وحده، ولابد يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذا معنى حق ليس معنى باطلا، لكن الطرف المقابل الواقع في الإشكالية ليست منطقة الإشكال عنده في اعتقاد أن يجب أن يفرض الله عز وجل بالعبادة وحده، وإنما إشكاليته في منطقة أخرى، وهي منطقة إيش؟ هل هذا الفعل المعين المخصوص داخل في إطار العبادة أم ليس داخل في إطار العبادة؟ من واضح الإشكالية. وبالتالي من أهم المسائل المتعلقة بتحرير مفهوم العبادة، بتحرير مفهوم توحيد الألوهية، أن يدرك الإنسان ما هو مفهوم الإله، ما هو مفهوم الإله وما هو مفهوم العبادة، لأن أصلا بين اللفظتين علاقة. يعني لماذا مفهوم الإله مهم في تحرير مفهوم الألوهية؟ مهم جدا، لأن نحن نزعم، لاحظ، أن اللي يستغيث بغير الله عز وجل طالبا منه ما لا يقدر عليه الله عز وجل، هو في الحقيقة اتخذه إيش؟ اتخذه إلها، صح ولا لا؟ في حين ذلك الطرف يعتقد إيش؟ أنني ما اتخذته إلها، صح ولا لا؟ طيب ليش وصفناه بأنه اتخذه إلها؟ لأنه صرف له عبادة، والطرف المقابل يقول ليش؟ لم أصرف له عبادة. وبالتالي بإذن الله عز وجل يعني يعني نذكر الحين، ندلف إلى ذكر ما يتعلق بمفهوم الإله ومفهوم العبادة، وبعدها نذكر يعني بس إشارات سريعة إلى بعض المصطلحات المتعلقة بهذا الفضاء، وإلا المصطلحين المركزيين زي ما ذكرنا ما يتعلق بمدلول كلمة الإله ومدلول كلمة العبادة. طبعا مدلول كلمة الإله من جهة اللغة العربية تدور في الجملة على معنى التعبد، تدور في الجملة على معنى التعبد، وتذكر في الكتب اللغوية جملة من المعاني، يستطيع الإنسان إرجاع هذه المعاني إلى معنى إيش؟ إلى معنى العبادة، إلى معنى العبادة. الإله مصدر آله يؤله فهو مألوه، وذكرنا أن إله على وزن إيش؟ فعال بمعنى مفعول، وذكرنا المثال مثلا كتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، يستطيع إنسان أن يدرك. يقول الـ الـ الـ يقول الزجاجي: فإله فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه، أي معبود مستحق للعبادة، يعبده الخلق ويؤلهونه، يعني يعبدونه. والزجاج يقول: ومعنى قولنا إله إنما هو الذي يستحق العباد، والله تعالى مستحق لها دون سواه. ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: أصل إله ولاه من الوله والتحير، وقد أبدلت الواو همزة لانكساره، فقيل إله كما قيل وعاء كما قيل، يعني أصلها ولاه، أصل كلمة إله ولاه، لكن قلبت من ولاه إلى إله مثل وعاء وإعاء. طيب فتلاحظ من الإشارات اللي ذكرها الخليل بن أحمد، إذا استحضرنا أن هي أصلها ولاه فهي من الوله، صح ولا لا؟ والتحير. طيب ما صلة الوله والتحير بمفهوم الإله أو العبادة؟ هل في صلة بين القضيتين ولا لا؟ صلة التحير مثلا، بمفهوم الإله، يعني قريب بس مش هذا. متى تقع الحيرة؟ كيف؟ إيه، هل تقع الحيرة عند عدم العلم ولا عند العلم؟ عند العلم. يعني الفكرة لما يتأمل الإنسان في خصائص الرب وعظمته وكذا، يقع إيش؟ يقع له حيرة في عظمة هذا الرب. واضح؟ مثلا يقول ابن منظور: وأصله من أليها يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها، أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. زين؟ فالتحير هو معنى من معاني كمال التعبد له تبارك وتعالى. فتجد المسألة رجعت في حقيقة الأمر إلى مفهوم العبادة، إن حتى معنى التحير اللي مرتبط بمفهوم الإله يمكن أن يتأول على وجه يقول به معنى معاني التعبد، إلى نوع من التنسك. الفيروز زبادي لما يرجع الإنسان لكتاب القاموس ذكر عدة معاني، يستطيع الإنسان إعادة جملة تلك المعاني إلى معنى التعبد. ومن أشهر الأبيات الشعرية اللي دائما تساق، دائما لما يعني ما يكاد يخلو درس علمي من شروح المتون العلمية الفقهية العقدية الحديثية وكذا، أن غالب المؤلفين يبتدئ بذكر إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فيبتدون بذكر البسملة، يعني باسم الباء الاستعانة والاسم ودلالتها، هل هي من وسم ولا من السماء، هو اختلاف البصريين الكوفيين وكذا. ثم يأتون إلى الله عز وجل من جهة الاشتقاق، فيقولون في الله عز وجل زين دائما يقولون إن الله مشتق من الإله، صح ولا لا؟ وإن عاد يجيك بعدين خلافات بنعرض لها بعد قليل، لكن يذكرون بيت من الشعر مشهور جدا هو بيت رؤبة بن الحجاج، رؤبة بن الحجاج اللي هو: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. دائما يذكرون المعنى هذا. ما أخفيكم يعني ظل الإنسان ردح من عمري يحضر دروس وكذا، دائما يذكر البيت هذا، واضح موطن الشاهد: سبحنا واسترجعنا من تألهي. واضح أن تألهي إن معناها تنسكي أو تعبدي، صح ولا لا؟ بس معيب إن ما يدرك الإنسان إيش معنى الكلام هذا، يعني لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. طيب إيش تتوقعون المعنى؟ إيش معنى البيت هذا؟ بيت رؤبة بن العجاج. لله، خلنا نفكر واحدة، لله در الغانيات، لله در، هذه واضحة صح ولا لا؟ إن فيها يعني من الاستعمالات العربية الدالة على معنى الثناء، لله در الغانيات. الغانيات كيف؟ لا مش صاحبات الهوى، من جهة العربية ها؟ إيه، وأن حسنة فيقال إيش؟ إن استغنت بي، إن استغنت بجمالها عما يجملها، إن من شدة ما هي جميلة لا تحتاج إلى أن تجمل نفسها. وبعض يعني على النقيض صاحبة هوى أن الغانيات هي من استغنت بزوجها عن النظر إلى من سواها، هذا بعضهم يعني يذكرون. لكن الشاهد لله در الغانيات، والبيت يعني كأنه يشير إلى معنى الأخ بشكل أكبر، لله در الغانيات الاستغناء بالجمال، لكن فيهم معنى معاني الهوى، لله در الغانيات المدهي. إيش معنى المدهي؟ هو طبعا هو مفتاح الإشكال في البيت المدهي، لأن كلمة غريبة غير دارجة على ألسنتنا. المدهي بمعنى المدحي، المدحي يعني هي بس قلب الحاء ها، وهي من المدح، إن تمتدح بشدة جمالها، لله ذر الغانيات المدهي يعني التي تمتدح لشدة جمالها. سبحنا، إيش معنى سبحنا؟ ها؟ أيوة، سبحنا إن لما يتعجب الإنسان من عادته يسبح، واسترجعنا قلنا إيش؟ إن لله وإنا إليه راجعون، من تألهي، إن التسبيح والترجيع اللي وقع من الغانيات اللي تمتدح بجمالها وقع بسبب إيش؟ التنسك والتعبد اللي وقع فيه رؤبة بن عجاج. طيب إيش القصة يعني؟ من واضح يعني إيش يعني ما باعث التسبيح والاسترجاع من مشهد المتعبد؟ إن أيوة إن إن إن صار ما يلتفت إليهم، إن يعني إن إن إن كان كما يقال شاب جميل ذو صبوة، والآن إيش دخل في إطار التعبد والتنسك، بحيث إن ليس له انصراف إلى هؤلاء، فواقع منهم إيش؟ التسبيح والاستدعاء. ولذا تلاحظ لما ذكر معنى الهوى فيه، يعني سبحنا من تفهم بس، واسترجعنا لله وإنا إليه راجعون، على مشهد التعبد غريب، يعني يدل على أن في معنى معاني الهوى الموجود عندهن. لكن الشاهد من البيت أن هذه من الأبيات العربية المشهورة اللي تدل على استعمال التأله بمعنى التعبد، واللي يؤكد المعنى أن أنه ولذا الإمام ابن جرير عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال ولا شك أن التأله والتفعل من أله يأله، وقد سبق أن معنى أله عبد، وكذلك ذكر ابن منظور التأله فقال التنسك والتعبد، والتأليه هو التعبيد، ذكر ذلك الفيروزبادي في القاموس التأليه والتعبيد، والألوهية كما قال ابن سيدة والإلهة والألوهية العبادة. قرأ ابن عباس مشهور الآية القراءة المتداولة عندنا ويذرك وآلهتك صح ولا لا، لكن قرئت ويذرك وإلهتك يعني يذرك وعبادتك، ولذا نقل التفسير نقل هذه القراءة عن ابن عباس، ونقل تفسير إلهتك بعبادتك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذا من القضايا الأساسية في ضوء هذا المدلول اللغوي أن الله لفظ الجلالة، الله طبعا من الأسماء المختلف في كونها جامدة أو مشتقة، يعني هل هي جامدة أم مشتقة؟ إذا كانت جامدة فلا تكون مضمنة دالة على المعنى، إذا كانت مشتقة ففي مادة اشتقت منها، فنستطيع إدراك مدلول هذه اللفظة من خلال المادة اللي اشتقت منها. فالأظهر الأرجح أن الله عز وجل إيش اسم مشتق ولا جامد؟ الأظهر أنه مشتق، لأن لو كان جامدا لم يكن دالا على معنى. والصواب وهذه ممكن قاعدة تستفيدونها أن لا يوجد من أسماء الله عز وجل اسم إيش جامد، لا يوجد في أسماء الله تبارك وتعالى اسم جامد، لأن لو كانت جامدة لكانت لفظة موضوعة للدلالة على ذاته تبارك وتعالى غير دالة على معنى معنى الكمال، في حين كل أسماء الله عز وجل إنما تتضمن صفات دالة على كماله تبارك وتعالى. ولذا مثلا من الأخطاء اللي وقع فيها ابن حزم، يعني في ضوء هذه القاعدة يدرك الإنسان مثلا أن الدهر هل يمكن أن يكون الدهر من أسماء الله عز وجل؟ يعني ابن حزم جعل من أسماء الله عز وجل الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقال الدهر من أسماء الله عز وجل. الدهر من ناحية الاشتقاق العربي ليس اسما مشتقا، ليس اسما مشتقا، وإنما هو اسم جامد، اسم جامد. وبالتالي في ضوء هذه القاعدة يدرك الإنسان أن هذا القول خطأ، أن هذا القول خطأ، ويقدر يعرف الإنسان ويدرك ما وجه الغلط يعني في إدخال الدهر في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل اسم يصدق لا، هو في العربية معنى الجمود أن ليس ثمة مادة اشتق من هذا المعنى. طيب إيش اللي ترتب على اللازم هذا؟ أن لا يكون ثمة معنى يدل عليه هذه اللفظة. الحين الدهر إحنا ندرك الدهر أنه منصرف إلى معنى الزمن صح ولا لا، من خلال استعمال هذه اللفظة للإشارة إلى هذا المدلول. طيب تبي تربط الحين لفظة الدهر بمعنى الزمن، تبي تعرف ليش سمي الزمن دهرا، تقدر تعرف؟ ما تقدر تعرف، لأنها مادة جامدة لم تشتق من معنى يستطيع الإنسان من خلال ذلك المعنى أن يدرك وجه الارتباط بينها والدلالة إلى ما أشارت إليه صح ولا لا. لما تأتي إلى الله عز وجل، لا، الله عز وجل مشتق في الحقيقة من إله في الدلالة على كونه المعبود الحق سبحانه وتعالى. لا يشكل كثيرا اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الاسم دون سواه سبحانه وتعالى، لأن مثل ما ذكر الأخ أن الله عز وجل من الألفاظ لفظ الجلال التي لا يوصف ولا يسمى بها إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف العزيز على سبيل المثال، ها لما تجد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن تجد إيش يا أيها العزيز مثلا مسنا زين وأهلنا الضر، فالعزيز ممكن يكون في نوع من أنواع الاشتراك، وإن كان هذا أحد الملاحظات ينبغي ملاحظتها أن العزيز من جهة الإسمية هو معنى لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن العزيز يطلق على جهة الصفة على المخلوق، يعني ليس من أسماء الخلق العزيز. لما تأتي مثلا فلان، هل ممكن قابلت فلان الكريم صح ولا لا، بس ترى قاعد تطلقه للإشارة إلى معنى الكرم الموجود فيه، لكن أنت لا تسميه باسم الكريم. هذا الكريم الألف واللام عن جهة الاستغراق دال على أن الكرم هو الكريم، هو الله عز وجل على جهة الذات. لكن مع ذلك مثلا خذ مثال، مثلا الرحمن، الرحمن من أسماء الله عز وجل المشتقة من إيش؟ من الرحمة صح ولا لا؟ لأن الحين لو قلنا اسم جامد فمعناته لا تستطيع فهم من الرحمن مدلول معين، ولذا من الأقوال اللي قيلت في الرحمن بأن الرحمن إيش اسم جامد، وأنه يدخل في اللغة العربية من خلال العبرية، أن اليهود أو العبرانية يقولون رحمن فلما عربت وسهلت قيل رحمن، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الاسم معربا صح ولا لا، معناته هو اسم إيش؟ جامد، صح ولا لا؟ يعني إبراهيم، إيش معنى إبراهيم؟ إيش معنى إسماعيل؟ في حين لما تشوف الأسماء العربية تفهم منها معنى، صح ولا لا؟ كثير من الأسماء العربية تكون مشتقة، صح؟ طيب فالصواب أن الرحمن اسم مشتق، زين؟ واللي حمل بعض العلماء على هذا التوهم، اللي حمل بعضهم على هذا التوهم، توهمهم أن العرب لا تعرف الرحمن، لأن في القرآن الكريم إن إن إن يعني كيف؟ يقال ومن الرحمن، وزادهم نفورا، زين؟ وتلاحظ مثلا في قصة الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أما الرحمن الرحيم فوالله ما نعلم من هو، لكن اكتب باسمك اللهم، فتوهم أن العرب ما تدرك معنى الرحمن، في حين في القرآن الكريم إشارات إلى إدراك العرب لكلمة الرحمن، يعني في القرآن الكريم أن جرى ذكر الرحمن على ألسنة الكفار، أن وبالتالي هي محمولة تلك الآيات على مجرد المكابرة، على مجرد المكابرة، والصواب أن يدركون معنى الرحمن وأن مشتقة من الرحمة، فاختصاص الاسم به تبارك وتعالى لا يجعل ذلك الاسم بالضرورة اسما جامدا، بل كل أسماء الله عز وجل هي أسماء متضمن لكمالات، وكونه متضمن لكمالات هي من جهة كونها أسماء مشتقة، أسماء مشتقة، وبالتالي يعني الـ الـ الـ الـ الاشتقاق اللي اشتق منه الله مشتق من إيش؟ من أُلِه يؤله فهو مألوه، فهو مألوه، جيد، فهو مألوه. وهذا المعنى يؤكد قضية مهمة، أن الصفة المضمنة في اسم الله من طبيعتها صفة ذاتية ولا صفة متعدية؟ الحين إيش معنى الصفات الذاتية والصفات المتعدية؟ إيش مثال مثلا صفة متعدية؟ كيف؟ الكرم، صح ولا لا؟ إن في صفة قائمة بذات الله عز وجل، ثم هذه الصفة القائمة بذات الله عز وجل إيش اللي يحصل فيها؟ لها تعلق بمخلوق خارج ذاته أو الخلق على سبيل المثال، صح ولا لا؟ طيب الرحمن، في لحظة هذا حيلة طبعا، يعني طبعا الرحمن مشهور، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحيم متعدي، بس إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طبعا الفرق المشهور، يعني في فرق مشهور ومتداول، أن الرحمن هو رحمة الله عز وجل بإيش؟ بعباده، صح ولا لا؟ والرحيم إيش؟ هو رحمة الله تبارك وتعالى العامة لجميع الخلائق، وأن هذا القول مرجوح لأنه ورد في القرآن الكريم ما يدل على استعمال الرحيم في حق إيش؟ في حق الـ الـ الـ الـ الـ المؤمنين، وفي حق يعني في حق العموم، يعني إن الله بالناس لرؤوف رحيم، صح ولا لا؟ وكان بالمؤمنين رحيمة، فالرحيم ما تختص بالمؤمنين وحدهم، لكن الأصوب والأظهر أن رحمن على وزن فعلان، رحمن على وزن فعلان، فهو وزن يدل على السعة والامتلاء، فتقول مثلا فلان شبعان، فلان جوعان، فلان عطشان، صح ولا لا؟ فتشير أنه ممتلئ جوعا وعطشا ويعني ملآن من المعنى هذا، صح ولا لا؟ فالله عز وجل ذاته ملأ بالرحمة، ورحيم على وزن إيش؟ فعيل، وفعيل من أوزان إيش؟ المبالغة الدالة على كثرة الفعل. فالآن عندنا صفة قائمة بذات الله عز وجل هي صفة الرحمة، إذا نظر الإنسان لصفة الرحمة من جهة تعلقه بذات الله عز وجل في الاسم الدال على هذا التعلق هو إيش؟ هو الرحمن. وإذا نظر الإنسان لصفة الرحمة القائمة بذاته وتعلقها بالمخلوق في الاسم الدال على هذا التعلق الرحيم، جيد. فالآن في ضوء هذا التصور، الحين الله صفة ذاتية ولا متعدية؟ الأظهر أنها ذاتية، ليش؟ لأن غير متعلقة، يعني ما في شيء متعلق بذات الله عز وجل، صحيح العبد يعبد الله بس ما في شيء من الله عز وجل للعبد أو للخارج، زين؟ والمعنى الذاتي المضمن في الله عز وجل اللي هو إيش؟ اللي هو دلالة على صفة قائمة بذات الله عز وجل استوجب بها أن يكون هو المستحق للعبادة وحده تبارك وتعالى، يعني الله دال على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده، هذا المعنى. ولذا إذا أدرك الإنسان هذا يدرك جزء من وجه الغلط اللي وقع فيه بعض المتكلمين لما فسروا الله بإيش؟ ما هو المشهور في المذاهب الكلامية في تعريف مفهوم الله، اسم الله، إيواء الخالق، وعندهم المصطلح الأكثر شيوعا ودارج على لسنتهم مو بالخالق، يقولون هو إيش؟ توقعون؟ لا، لا هو الخالق بس هم لهم تعبير دائما يذكرونه لما يقولون الله هو دال على صفة وهي إيش؟ لا القدرة على الاختراع دائما هم لما تجد يقول لك الله عز وجل دال على معنى هو معنى القدرة على الاختراع القدرة على الاختراع. طيب الآن الخالقية والقدرة على الاختراع الصنع زين صفة إيش؟ صفة متعدية. هذا بس أحد الأوجه يعني المشكلة وتدل على الفرق. وبإذن الله عز وجل نوسع الكلام فيما يتعلق يعني من الله يعني الاختلاف اللي وقع بين أهل العلم في جهة الاشتقاق اللي وقع فيها وصلتها بمفهوم العبادة، وبعدين نذكر النصوص الشرعية الدالة على أن العبادة هو مفهوم مركزي في مفهوم الألوهية، ثم نفضي إلى تحرير مفهوم العبادة، لأنه هو يعني إذا قال الإنسان رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، فمعنى العبادة هو المحل، هو محل الإشكال، هو محل الإشكال الحقيقي، لأن في النهاية ستقول الإله هو المستحق للعبادة، لكن سيظل العبادة تلاحقك، تحتاج تحرر هذا المدلول يعني تحريرا أشد دقة. بإذن الله عز وجل سنسعى إلى مقاربة أرجو أن تكون نافعة فيما يتعلق بهذا المسألة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.